بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب العاشر في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه. فالذي عليه الأطباء قاطبة أنه مرض وسواسي شبيه بالماليخوليا، يجلبه المرء إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور والشمائل، وسببه النفساني الاستحسان والفكر، وسببه البدني ارتفاع بخار رديء إلى الدماغ من مني محتق. ولذلك أكثر ما يعتري العزاب وكثرة الجماع تزيله بسرعة. وقال بعض الفلاسفة: العشق طمع يتولد في القلب ويتحرك وينمى ثم يتربى، وتجتمع إليه مواد من الحرص، وكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج واللجاج والتمادي في الطمع والحرص على الطلب حتى يؤديه ذلك إلى الغم والقلق، ويكون احتراق الدم عند ذلك باستحالته إلى السوداء والتهاب الصفراء وانقلابها إليه. ومن غلبته السوداء يحصل له فساد الفكر، ومع فساد الفكر يكون زوار العقل ورجاء ما لا يكون وتمني ما لا يتم، حتى يؤدي ذلك إلى الجنون. فحينئذ ربما قتل العاشق نفسه، وربما مات غما، وربما نظر إلى معشوقه فمات فرحا، وربما شيق شاقة فتختنق روحه فيبقى 24 ساعة فيظن أنه قد مات فيدفن وهو حي، وربما تنفس الصعداء فتختنق نفسه في تامور قلبه وينضم عليها القلب ولا ينفرج حتى يموت. وتراه إذا ذكر له من يهواه هرب دمه واستحال لونه. وقال أفلاطون: العشق حركة النفس الفارغة. وقال أرسطوطاليس: العشق عمل الحس عن إدراك عيوب المحبوب. ومن هذا أخذ جرير قوله: فلست براء عيب ذي الود كله، ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا، فعيب الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عيب السخط تبدي المساويا. وقال أرسطو: العشق جهل عارض صادف قلبا فارغا لا شغل له من تجارة وصناعة. وقال غيره: هو سوء اختيار صادف نفسا فارغة. قال قيس بن الملوح: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وقال بعضهم: لم أر حقا أشبه بباطل، ولا باطلا أشبه بحق من العشق. فهزله جد، وجده هزل، وأوله لعب، وآخره عطب. وقال الجاحظ: العشق اسم لما فضل عن المحبة، كما أن السرف اسم لما جاوز الجود، والبخل اسم لما جاوز الاقتصاد، فكل عشق يسمى حبا، وليس كل حب يسمى عشقا. والمحبة جنس، والعشق نوع منها، ألا ترى أن كل محبة شوق، وليس كل شوق محبة؟ وقالت فرقة أخرى: العشق هو الاستهيام، العشق هو الاستهيام والتضرع واللوذان بالمعشوق، والوجد هو الحب الساكن، والهوى أن يهوى الشيء فيتبعه غيا كان أو رشدا، والحب حرف ينتظم هذه الثلاثة. وقال المأمون ليحيى بن أكثم: ما العشق؟ فقال: سوانع تسنح للمرء فيهيم بها قلبه وتؤثرها نفسه. فقال له ثمامة بن أشرس: أسكت يا يحيى، إنما عليك أن تجيب في مسألة طلاق أو محرم صاد الظبي، فأما هذه فمن مسائلنا نحن. فقال له المأمون: قل يا ثمامة. قال: العشق جليس ممتع، وأليف مؤنس، وصاحب ملك مسالكه لطيفة، ومذاهبه غامضة، وأحكامه جارية، ملك الأبدان وأرواحها، والقلوب وخواطرها، والعقول وآراءها، قد أعطي عينان طاعتها وقوة تصرفها، توارى عن الأبصار مدخله، وعمي في القلوب مسلكه. فقال له المأمون: أحسنت يا ثمامة، وأمر له بألف دينار. وقال بعضهم: قلت لمجنون قد أذهب عقله العشق: أجز هذا البيت، وما الحب إلا شعلة قدحت بها عيون المها باللحظ بين الجوانح. فقال بديها: ونار الهوى تخفى، وفي القلب فعلها كفعل الذي جاءت به كفقادحي. وقال الأصمعي: سألت أعرابيا عن العشق فقال: جل والله عن أن يرى وخفي عن أبصار الورى، فهو في الصدور كامن ككمون النار في الحجر، إن قدح أورى وإن ترك توارى. وقال بعضهم: العشق نوع من الجنون والجنون فنون، فالعشق فن من فنونه. واحتج بقول قيس: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. وقال آخر: إذا امتزجت جواهر النفوس بوصف المشاكلة أنتجت لمح نور ساطع تستضيء به النفس في معرفة محاسن المعشوق فتسلك طريق الوصول إليه. وقال عربي: العشق أعظم مسلكا في القلب من الروح في الجسم، وأملك بالنفس من ذاتها، بطن وظهر فامتنع وصفه على اللسان، وخفي نعته عن البيان، فهو بين السحر والجنون، لطيف المسلك والكمون. وقيل: العشق ملك غشوم مسلط ظلوم، دانت له القلوب وانقادت له الألباب وخضعت له النفوس، العقل أسيره والنظر رسوله واللحظ لفظه، دقيق المسلك عسير المخرج. وقيل لآخر: ما تقول في العشق؟ فقال: إن لم يكن طرفا من الجنون فهو نوع من السحر. وأما الفلاسفة المشاؤون فقالوا: هو اتفاق أخلاق وتشاكل محبات وتجانسها، وشوق كل نفس إلى مشاكلها ومجانزها في الخلقة القديمة قبل إهباطها إلى الأجساد. قلت: وهذا مبني على قولهم الفاسد بتقدم النفوس على الأبدان، وعليه بنى ابن سينا قصيدته المشهورة: أبطت إليك من المحل الأرفعي. وسمعت شيخنا يحكي عن بعض فضلاء المغاربة، وهو جمال الدين بن الشريشي شارح المقامات، أنه كان ينكر أن تكون هذه له، قال: وهي مخالفة لما قرره في كتبه من أن حدوث النفس الناطقة مع البدن. وقال آخرون في وصفه: دق عن الأفهام مسلكه، وخفي عن الأبصار موضعه، وحارت العقول في كيفية تمكنه، غير أن ابتداء حركاته وعظم سلطانه من القلب، ثم إذا غش على سائر الأعضاء فيبدي الرعدة في الأطراف، والصفرة في الوجه، والضعف في الرأي، واللجلجة في الكلام، والزلل والعثار، حتى ينسب صاحبه إلى الجنون. وقيل لأبي زهير المديني: ما العشق؟ قال: الجنون والذل، وهو داء أهل الظرف. ونظر عاشق إلى معشوقه فارتعدت فرائصه وغشي عليه، فقيل لحكيم: ما الذي أصابه؟ فقال: نظر إلى من يحبه فانفرج له قلبه، فتحرك الجسم بانفراج القلب. فقيل له: نحن نحب أولادنا وآلنا ولا يصيبنا ذلك. فقال: تلك محبة العقل وهذه محبة الروح. قال: وما هو إلا أن يراها فجاءة فتصطك رجلاه ويسقط للجنب. وقال: العشق ملك مسلط على قهر النفوس وأسر القلوب. قال الشاعر: ملك القلوب فأصبحت في أسره وبودها أن لا يفك إسارها. وقال أعرابي في وصفه: بالقلب وثبته، وبالفؤاد وجبته، وبالأحشاء ناره، وسائر الأعضاء خدامه، فالقلب من العاشق ذاهل، والدمع منه هامل، والجسم منه ناحل، مرور الليالي تجدده، وإساءة المحبوب لا تفسده. وقيل: ليس هو موقوفا على الحسن والجمال، وإنما هو تشاكل النفوس وتمازجها في الطباع المخلوقة فيها، كما قيل: وما الحب من حسن ولا من ملاحة، ولكنه شيء به الروح تكلف. وقيل: أول العشق عناء، وأوسطه سكم، وآخره قتل، كما قال القائل: هو الحب فسلا بالحشا، ما الهوى سهل، فما اختاره مضنا به وله عقل. وعش خاليا فالحب أوله عنا، وأوسطه سغم، وآخره قتل. الباب الحادي عشر في العشق: هل هو اضطراري خارج عن الاختيار أو أمر اختياري؟ واختلاف الناس في ذلك وذكر الصواب فيه. فنقول: اختلف الناس في العشق هل هو أمر اختياري أو اضطراري خارج عن مقدور البشر؟ فقالت فرقة: هو اضطراري وليس باختياري. قالوا: وهو بمنزلة محبة الظمآن للماء البارد والجائع للطعام، وهذا مما لا يملك. وقال بعضهم: والله لو كان لي من الأمر شيء ما عذبت عاشقا، لأن ذنوب العشاق اضطرارية، فإذا كان هذا قوله في ما تولد عن العشق من فعل اختياري فما الظن بالعشق نفسه؟ وقال أبو محمد بن حزم قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إني رأيت امرأة فعشقتها، فقال عمر ذاك مما لا يملك. وقال كامل في سلمى يلومونني في حب سلمى كأنما يرون الهوى شيئا تيممته عمدا، ألا إنما الحب الذي صدع الحشا قضاء من الرحمن يبلو به العبد. وقال التميمي في كتاب امتزاج الأرواح سئل بعض الأطباء عن العشق فقال إن وقوعه بأهله ليس باختيار منهم ولا بحرصهم عليه ولا لذة لأكثرهم فيه، ولكن وقوعه بهم كوقوع العلل المدنفة والأمراض المتلفة، لا فرق بينه وبين ذلك. وقال المدائني لام رجل رجلا من أهل الهوى فقال لو صح لذي هوى اختيار لاختار أن لا يهوى. ويدل على ذلك من السنة ما رواه البخاري في صحيحه من قصة بريرة أن زوجها كان يمشي خلفها بعد فراقها له وقد صارت أجنبية منه ودموعه تسيل على خديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ ثم قال لها لو راجعتي؟ فقالت أتأمرني؟ فقال إنما أنا شافعة. قالت لا حاجة لي فيه. ولم ينهاه عن عشقها في هذه الحالة إذ ذلك شيء لا يملك ولا يدخل تحت الاختيار. وقال جامع سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب دهماء من وزري؟ فقال سعيد بن المسيب إنما يلهم على من يستطاع من الأمر. قالوا والعشق نوع من العذاب والعاقل لا يختار عذاب نفسه. وفي هذا قال المؤمل شف المؤمل يوم الحيرة النظر، ليت المؤمل لم يخلق له بصر، يكفي المحبين في الدنيا عذابهم، والله لا عذبتهم بعدها سقر. فيقال إنه عمي بعد هذا. وقال آخر ليس الهوى إلى الرأي فيملكه ولا إلى العقل فيدركه، ثم أنشد ليس خضب الهوى بخضب يسير لا ينبيك عنه مثل خبير، ليس أمر الهوى يدبر بالرأي ولا بالقياس والتفكير، إنما الأمر في الهوى خطرات محدثات الأمور بعد الأمور. وقال القاضي أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان النوقاتي في كتابه محنة الظراف العشاق معذورون على الأحوال، إذ العشق إنما دهاهم عن غير اختيار بل اعتراهم عن جبر واضطرار، والمرء إنما يلام على ما يستطيع من الأمور لا على المقضي عليه والمقدور. فقد قيل إن الحامل كانت ترى يوسف عليه الصلاة والسلام فتضع حملها، فكيف ترى هذه وضعته؟ فباختيار كان ذلك أم باضطرار؟ قال غيره وهؤلاء النسوة قطعن أيديهن لما بدا لهن حسن يوسف عليه السلام وما تمكن حبه من قلوبهن، فكيف لو شغفن حبا؟ وكان مصعب بن الزبير إذا رأت المرأة حاضت لحسنه وجماله كما قال فيه الشاعر إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء. ومنها هنا أخذ أحمد بن الحسين الكندي المتنبي قوله تق الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت حاضت في الخدور العواتق. فإذا كان هذا من مجرد الرؤية فكيف بالمحبة التي لا تملك؟ وقال هشام بن عروة عن أبيه مات بالمدينة عاشق فصلى عليه زيد بن ثابت فقيل له في ذلك فقال إني رحمته. ورؤية أبو السائب المخزومي وكان من العلم والدين بمكان متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول اللهم ارحم العاشقين وقوي قلوبهم واعطف عليهم قلوب المعشوقين، فقيل له في ذلك فقال والله للدعاء لهم أفضل من عمرة من الجعرانة. ثم أنشد يا هجر كف عن الهوى ودع الهوى للعاشقين يطيب يا هجر، ماذا تريد من الذين جفونهم قرحا وحشو قلوبهم جمر، متبلدين من الهوى ألوانهم مما تجن قلوبهم صفر، وسوابق العبرات فوق خدودهم درر تفيض كأنها قطر. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية تتغنى هل علي ويحكما إن لهوت من حرجي، فتبسم وقال لا حرج إن شاء الله. قالوا وقد فسر كثير من السلف قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به بالعشق، وهذا لم يريد به التخصيص وإنما أراد به التمثيل، وأن العشق من تحميل ما لا يطاق، والمراد بالتحميل هاهنا التحميل القدري لا الشرعي الأمري. قالوا وقد رأينا جماعة من العشاق يطوفون على من يدعو لهم أن يعافيهم الله من العشق ولو كان اختيارا لأزالوه عن نفوسهم. ومنها هنا يتبين خطأ كثير من العاذلين وعذلهم في هذه الحال بمنزلة عذل المريض في مرضه. قال يا عاذلي والأمر في يده، هل عدلت وفي يد الأمر؟ وإنما ينبغي هذا العذل قبل تعلق هذا الداء بالقلب، كما قيل يذكرني حميمة والرمح شاجر، فهل لا تلا حميمة قبل التقدم؟ وقالت فرقة أخرى بل هو اختياري تابع لهوى النفس وإرادتها، بل هو استحكام الهوى الذي مدح الله من نهى عنه نفسه. فقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فمحال أن ينهى الإنسان نفسه عما لا يدخل تحت قدرته. قالوا والعشق حركة اختيارية للنفس إلى نحو محبوبها، وليس بمنزلة الحركات الاضطرارية التي لا تدخل تحت قدرة العبد. قالوا وقد ذم الله سبحانه وتعالى أصحاب المحبة الفاسدة الذي يحبون من دونه أندادا، ولو كانت المحبة اضطرارية لما ذموا على ذلك. قالوا ولأن المحبة إرادة قوية، والعبد يحمد ويذم على إرادته، ولهذا يحمد مريد الخير وإن لم يفعله، ويذم مريد الشر وإن لم يفعله. وقد ذم الله تعالى الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وأخبر أن لهم عذابا أليما، ولو كانت المحبة لا تملك لم يتوعدهم بالعذاب على ما لا يدخل تحت قدرتهم. قالوا والعقلاء قاطبة مطبقون على لوم من يحب ما يتضرر بمحبته، وهذه فطرة فطر الله عليها الخلق، فلو اعتذر بأني لا أملك قلبي لم يقبلوا له عذرا. وفصل النزاع بين الفرقتين أن مبادئ العشق وأسبابه اختيارية داخلة تحت التكليف، فإن النظر والتفكر والتعرض للمحبة أمر اختياري، فإذا أتى بالأسباب كان ترتب المسبب عليها بغير اختياره، كما قيل تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق، ولما رأى أدمعا تستهل وأبصر أحشاءه تحترق، تمنى الإقالة من ذنبه فلم يستطعها ولم يستفق. وهذا بمنزلة السكر مع شرب الخمر، فإن تناول المسكر اختياري وما يتولد عنه من السكر اضطراري، فمتى كان السبب واقعا باختياره لم يكن معذورا فيما تولد عنه بغير اختياره، فمتى كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. ولا ريب أن متابعة النظر واستدامة الفكر بمنزلة شرب المسكر ويلام على السبب، ولهذا إذا حصل العشق بسبب غير محظور لم يلام عليه صاحبه، كمن كان يعشق امرأته أو جاريته ثم فارقها وبقي عشقها غير مفارق له، فهذا لا يلام على ذلك كما تقدم في قصة بريرة ومغيث. وكذلك إذا نظر نظرة فجاءة ثم صرف بصره وقد تمكن العشق من قلبه بغير اختياره، على أن عليه مدافعته وصرفه عن قلبه بضده، فإذا جاء أمر يغلبه فهناك لا يلام بعد بذل الجهد في دفعه. وإما يبين ما قلناه أن سكر العشق أعظم من سكر الخمر، كما قال تعالى عن عشاق الصور من قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وإذا كان أدنى السكرين لا يعذر صاحبه إذا تعاطى أسبابه، فكيف يعذر صاحب السكر الأقوى مع تعاطي أسبابه؟ وإذ قد وصلنا إلى هذا الموضع فلنذكر بابا في سكرة الحب وسببها. الباب الثاني عشر في سكرة العشاق. ولابد قبل الخوض في ذلك من بيان حقيقة السكر وسببه وتولده، فنقول السكر لذة يغيب معها العقل الذي يعلم به القول ويحصل معه التمييز. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول، فمتى لم يعلم ما يقول فهو في السكر، وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه، وهذا هو حد السكران عند جمهور أهل العلم. قيل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بماذا يعلم أنه سكران؟ فقال إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره. ويذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم. قال محمد بن داود الأصبهاني إذا عزبت عنه الهموم وباح بسره المكتوم. فالسكر يجمع معنيين وجود لذة وعدم تمييز، والذي يقصد السكر قد يقصد أحدهما وقد يقصد كليهما، فإن النفس لها هوى وشهوات تلتذ بإدراكها، والعلم بما في تلك اللذات من المفاسد العاجلة والآجلة يمنعها من تناولها، والعقل يأمرها بأن لا تفعلي، فإذا زال العقل الآمر والعلم الكاشف انبسطت النفس في هواها وصادفت مجالا واسعا. وحرم الله سبحانه السكر لشيئين ذكرهما في كتابه في قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فأخبر سبحانه أنه يوجب المفسدة الناشئة من النفس بواسطة زوال العقل، ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل، وقد يكون سبب السكر ألما كما يكون لذة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب، بحيث يختلط كلامه وتتغير أفعاله بحيث يزول عقله، وربما قتله الفرح بسبب طبيعي وهو انبساط دم القلب انبساطا خارجا عن العادة، والدم حامل الحار الغريزي فيبرد القلب بسبب انبساط دمه فيحدث الموت. وقد جرى هذا لمحمد بن طولون أمير مصر، فإنه مر بصياد في يوم بارد وعنده بني له فرق عليهما، وأمر غلامه أن يدفع إليهما معه من الذهب فصبه في حجره ومضى، فاشتد فرحه به فلم يحمل ما ورد عليه من الفرح فقضى مكانه، فعاد الأمير من شأنه فوجد الرجل ميتا والصبي يبكي عند رأسه، فقال: من قتله؟ فقال: مر بنا رجل لا جزاه الله خيرا، فصب في حجر أبي شيئا فقتله مكانه. فقال الأمير: صدق، نحن قتلناه، أتاه الغنى وهلة واحدة فعجز عن احتماله فقتله، ولو أعطيناه ذلك بالتدريج لم يقتله. فحرص على الصبي أن يأخذ الذهب فأبى، وقال: والله لا أمسك شيئا قتل أبي. والمقصود أن السكر يوجب اللذة ويمنع العلم، فمنه السكر بالأطعمة والأشربة، فإن صاحبها يحصل له لذة وسرور بها يحمله على تناولها، لأنها تغيب عنه عقله، فتغيب عنه الهموم والغموم والأحزان تلك الساعة. ولكن يغلط في ذلك، فإنها لا تزول ولكن تتوارى، فإذا صحى عادت أعظم ما كانت وأوفره، فيدعوه عودها إلى العود كما قال الشاعر: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. ومن الناس من يقصد بها منفعة البدن وهو غالط، فإنه يترتب عليها من المضرة المتولدة عن السكر ما هو أعظم من تلك المنفعة بكثير، واللذة الحاصلة بذكر الله والصلاة عاجلا وآجلا أعظم وأبقى وأدفع للهموم والغموم والأحزان. وتلك اللذة أجلب شيء للهموم والغموم عاجلا وآجلا، ففي لذة ذكر الله والإقبال عليه والصلاة بالقلب والبدن من المنفعة الشريفة العظيمة السالمة عن المفاسد الدافعة للمضاج غنى وعوض للإنسان الذي هو إنسان، عن تلك اللذة الناقصة القاصرة المانعة لما هو أكمل منها الجالبة لألم أعظم منها. فصل. ومن أسباب السكر حب الصور، فإنه إذا استحكم الحب وقوي أسكر المحب، وأشعارهم بذلك مشهورة كثيرة، ولا سيما إذا اتصل الجماع بذلك الحب، فإن صاحبه ينقص تمييزه أو يعدم في تلك الحالة بحيث لا يميز، فإن انضاف ذلك السكر إلى سكر الشراب بحيث يجتمع عليه سكر الهوى وسكر الخمر وسكر لذة الجماع فذلك غاية السكر. ومنه ما يكون سببه حب المال والرئاسة وقوة الغضب، فإن الغضب إذا قوي أوجب سكرا يقرب من سكر الخمر، ويدخل ذلك في الإغلاق الذي أبطل النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الطلاق فيه بقوله: لا طلاق في إغلاق، رواه أبو داود، وقال: أظنه الغضب. وفسره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيضا بالغضب. ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، قال السلف في تفسيرها: هو الرجل يدعو على نفسه وأهله في وقت الغضب من غير إرادة منه لذلك، فلو استجاب الله دعاءه لأهلكه وأهلك من دعا عليه، ولكن لرحمته لما علم أن الحامل له على ذلك سكر الغضب لا يجيب دعاءه. ومن هذا قول الواجد لراحلته بعد يأسه منها وإيقانه بالهلاك: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، ولم يكن بذلك كافرا لعدم قصده. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحقيقا لشدة الفرح الذي أفضى به إلى ذلك. وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب السكر لأن السكر سببه يوجب اللذة القاهرة التي تغمر العقل وسبب اللذة إدراك المحبوب. فإذا كانت المحبة قوية وإدراك المحبوب قويا والعقل ضعيفا حدث السكر، لكن ضعف العقل يكون تارة من ضعف المحب وتارة من قوة السبب الوارد، ولهذا يحصل من السكر المبتدئين في إدراك الرئاسة والمال والعشق والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك وتمكن فيه. فصل. ومن أقوى أسباب السكر الموجبة له سماع الأصوات المضربة من جهتين: من جهة أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل، ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائنا ما كان، فيحصل بتلك الحركة والشوق والطلب مع التخيل للمحبوب وإدناء صورته إلى القلب واستيلائها على الفكر لذة عظيمة تقهر العقل، فتجتمع لذة الألحان ولذة الأشجان. ولهذا يقرن المعتنون بهذه اللذات سماع الألحان بالشراب كثيرا ليكمل لهم السكر بالشراب والعشق والصوت المضرب، فيجدون من لذة الوصال وسكره في هذه الحال ما لا يجدونه بدونها. فالخمر شراب الأجسام، والعشق شراب النفوس، والألحان شراب الأرواح، ولا سيما إذا اقترن بها من الأقوال ما فيه ذكر المحبوب ووصف حال المحب على مقتضى الحال التي هو فيها، فيجتمع سماع الأصوات الطيبة وإدراك المعاني المناسبة، وذلك أقوى بكثير من اللذة الحاصلة بكل واحد منها على انفراده، فتستولي اللذة على النفس والروح والبدن أتم استيلاء، فيحدث غاية السكر. فكيف يدعي العذر من تعاطى هذه الأسباب ويقول إنما تولد عنها اضطراري غير اختياري؟ وبالله التوفيق. الباب 13 في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. فكلما قويت المحبة قويت اللذة بإدراك المحبوب، وهذا الباب من أجل أبواب الكتاب وأنفعها، ونذكر فيه بيان معرفة اللذة وأقسامها ومراتبها. فنقول: أما اللذة ففسرت بأنها إدراك الملائم كما أن الألم إدراك المنافي. قال شيخنا: والصواب أن يقال إدراك الملائم يسبب اللذة وإدراك المنافي يسبب الألم، فاللذة والألم ينشآن عن إدراك الملائم والمنافي، والإدراك سبب لهما، واللذة أظهر من كل ما يعرف به، فإنها أمر وجداني، وإنما تعرف بأسبابها وأحكامها، واللذة والبهجة والسرور وقرة العين وطيب النفس والنعيم ألفاظ متقاربة المعنى، وهي أمر مطلوب في الجملة، بل ذلك مقصود كل حي، وذلك أمر ضروري من وجوده، وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الحس والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات. فإن كل حي له علم وإحساس وله عمل وإرادة، وعلم الإنسان لا يجوز أن يكون كله نظريا استدلاليا لاستحالة الدور والتسلسل، بل لا بد له من علم أولي بديهي يبدأ النفس ويبتدئ فيها، فلذلك يسمى بديهيا وأوليا، وهو من نوع ما تضطر إليه النفس فيسمى ضروريا. فإن النفس تضطر إلى العلم تارة وإلى العمل أخرى، وكذلك العمل الاختياري المرادي له مراد، فذلك المراد إما أن يراد لنفسه أو لشيء آخر، ولا يجوز أن يكون كل مراد مرادا لغيره حذرا من الدور والتسلسل، فلا بد من مراد مطلوب محبوب لنفسه. فإذا حصل المطلوب المراد المحبوب فاقتران اللذة والنعمة والفرح والسرور وقرة العين به على قدر قوة محبته وإرادته ورغبته فيه، وذلك أمر ذوقي وجدي، ولهذا يغلب على أهل الإرادة والعمل من السالكين اسم الذوق والوجد، لما في وجود المراد المطلوب من الذوق والوجد الموجب للفرح والسرور والنعيم. فها هنا ثلاثة أنواع من الأسماء متقاربة المعاني: أحدها الشهوة والإرادة والميل والطلب والمحبة والرغبة ونحوها، الثاني الذوق والوجد والوصول والظفر والإدراك والحصول والنيل ونحوها، الثالث اللذة والفرح والنعيم والسرور وطيب النفس وقرة العين ونحوها، وهذه الأمور الثلاثة متلازمة. فصل. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا أعقبت ألما أعظم منها، أو منعت لذة خيرا منها، وتحمد إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة، وهي لذة الدار الآخرة ونعيمها الذي هو أفضل نعيم وأجله، كما قال الله تعالى: ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، وقال تعالى: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال العارفون بتفاوت ما بين الأمرين لفرعون فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. والله سبحانه إنما خلق الخلق لدار القرار وجعل اللذة كلها بأسرها فيها كما قال الله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت لعباد صالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هم اطلعتم عليه أي غير ما اطلعتم عليه. وهذا هو الذي قصده الناصح لقومه الشفيق عليهم حيث قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. فأخبرهم أن الدنيا متاع يتمتع بها إلى غيرها والآخرة هي المستقر والغاية. فصل. وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآخرة ولذلك خلقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة فكل لذة أعانت على لذات الدار الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تعالى فصاحبها يلتذ بها من وجهين من جهة تنعمه وقرة عينه بها ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها. فهذه هي اللذة التي ينبغي للعاقل أن يسعى في تحصيلها لا اللذة التي تعقبه غاية الألم وتفوت عليه أعظم اللذات. ولهذا يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به من المباحات إذا قصد به الإعانة والتوصل إلى لذة الآخرة ونعيمها. فلا نسبة بين لذة الحرم ولذة صاحب الزوجة أو الأمة الجميلة التي يحبها وعينه قد قرت بها فإنه إذا باشرها والتذ قلبه وبدنه ونفسه بوصالها أثيب على تلك اللذة في مقابلة عقوبة صاحب اللذة المحرمة على لذته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم أجر. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر. قال أرأيتم لو وضعها في الحرم أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر. وعلم أن هذه اللذة تتضاعف وتتزايد بحسب ما عند العبد من الإقبال على الله وإخلاص العمل له والرغبة في الدار الآخرة. فإن الشهوة واللذاذة المنقسمة في الصور اجتمعت له في صورة واحدة والخوف والهم والغم الذي في اللذة المحرمة معدوم في لذته. فإذا اتفق له مع هذا صورة جميلة ورزق حبها ورزقت حبه وانصرف الدواعي شهوته إليها وقصر بصره عن النظر إلى سواها ونفسه عن التطلع إلى غيرها فلا مناسبة بين لذته ولذة صاحب الصورة المحرمة. وهذا أطيب نعيم ينال من الدنيا وجعله النبي صلى الله عليه وسلم ثالث ثلاثة بها ينال خير الدنيا والآخرة وهي قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة حسناء إن نظر إليها سرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله والله المستعان. وقال القاسم بن عبد الرحمن كان عبد الله بن سعود رضي الله عنه يقرأ القرآن فإذا فرغ قال أين العزاب فيقول اذنوا مني قولوا اللهم ارزقني امرأة إذا نظرت إليها سرتني وإذا أمرتها أطاعتني وإذا غبت عنها حفظت غيبتي في نفسها ومالي. والألم والحزن والهم والغم ينشأ من عدم العلم بالمحبوب النافع أو من عدم إرادته وإثاره مع العلم به أو من عدم إدراكه والظفر به مع محبته وإرادته وهذا من أعظم الألم. ولهذا يكون ألم الإنسان في البرزخ وفي دار الحيوان بفوات محبوبه أعظم من ألمه بفواته في الدنيا من ثلاثة أوجه. أحدها معرفته هناك بكماله بكمال ما فاته ومقداره. الثاني شدة حاجته إليه وشوق نفسه إليه مع أنه قد حيل بينه وبينه كما قال الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الثالث حصول ضده المؤلم له. فليتأمل العاقل هذا الموضع ولينزل نفسه منزلة من قد فاته أعظم محبوب وأنفعه وهو أفخر شيء وأحوجه إليه فواتا لا يرجى تداركه وحصل على ضده فيا لها من مصيبة ما أوجعها وحالة ما أفضعها. فإن هذه الحال من حالة من يلتذ في الدنيا بكل ما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى من الأكل والشرب واللباس والنكاح وشفاء الغيظ بقهر العدو وجهاد في سبيله فضلا عما يلتذ به من معرفة ربه وحبه له وتوحيده والإنابة إليه والتوكل عليه والإقبال عليه وإخلاص العمل له والرضا به وعنه والتفويض إليه وفرح القلب وسروره بقربه والأنس به والشوق إلى لقائه، كما في الحديث الذي صححه ابن حبان والحاكم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة مع تنغيصها بالعدو الباطن من الشيطان والهوى والنفس والدنيا والعدو الظاهري، فكيف إذا تجردت الروح وفارقت دار الأحزان والآفات واتصلت بالرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فإذا أفضى إلى دار النعيم فهناك من أنواع اللذة والبهجة والسرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فبؤسا وتعسا للنفوس الوضيعة الدنيئة التي لا يهزها الشوق إلى ذلك طربا، ولا تتقد نار إرادتها لذلك رغبا، ولا تبعد عما يصد عن ذلك رهبا، فبصائرها كما قيل: خفافيش عشاها النهار بضوئه، ولا أمها قطع من الليل مظلم، تجول حول الحش إذا جالت النفوس العلوية حول العرش، وتندس في الأحجار إذا طارت النفوس الزكية إلى أعلى الأوكار، فلم تر أمثال الرجال تفاوتوا إلى الفضل حتى عد ألف بواحد. فصل: وكل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أكمل منها فليست بلذة في الحقيقة، وإن غالطت النفس في الالتذاذ بها، فأي لذة لآكل طعام شهي مسموم يقطع أمعاءه عن قريب؟ وهذه هي لذة الكفار والفساق بعلوهم في الأرض وفسادهم وفرحهم فيها بغير الحق ومرحهم. وذلك مثل لذة الذين اتخذوا من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله، فنالوا بهم مودة بينهم في الحياة الدنيا، ثم استحالت تلك اللذة أعظم ألم وأمره. ومن ذلك لذة العقائد الفاسدة والفرح بها، ولذة غلبة أهل الجور والظلم والعدوان والزنا والسرقة وشرب المسكرات، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لم يمكنهم من ذلك لخير يريده بهم، إنما هو استدراج منه لينيلهم به أعظم الألم. قال الله تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فصل: وأما اللذة التي لا تعقب ألما في دار القرار ولا توصل إلى لذة هناك فهي لذة باطلة، إذ لا منفعة فيها ولا مضرة، وزمنها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر، ويا لابد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها في العاجلة والآجلة، وإن لم تشغل عن أصل اللذة في الآخرة. وهذا القسم هو الذي علاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق، رواه مسلم. ولهذا كانت لذة اللعب بالدف في العرس جائزة، فإنها تعين على النكاح كما تعين لذة الرمي بالقوس وتأديب الفرس على الجهاد، وكلاهما محبوب لله، فما أعان على حصول محبوبه فهو من الحق. ولهذا عد ملاعبة الرجل امرأته من الحق لإعانتها على مقاصد النكاح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، وما لم يعن على محبوب الرب تعالى فهو باطل لا فائدة فيه. ولكن إذا لم تكن فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ينهى عنه، ولكن إذا صد عن ذكر الله وعن الصلاة صار مكروها بغيضا للرب عز وجل مقيتا عنده، إما بأصله وإما بالتجاوز فيه. وكل ما صد عن اللذة المطلوبة فهو وبال على صاحبه، فإنه لو اشتغل حين مباشرته له بما ينفعه ويجلب له اللذة المطلوبة الباقية لكان خيرا له وأنفع. ولما كانت النفوس الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلى أسباب اللذة العظمى إلا بإعطائها شيئا من لذة الله واللعب، بحيث لو فطمت عنه كل الفطام طلبت ما هو شر لها منه رخص لها من ذلك ما لم يرخص فيه لغيرها. وهذا كما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جوار يضربن بالدف فأسكتهن لدخوله، وقال: هذا رجل لا يحب الباطل، فأخبر أن ذلك باطل ولم يمنعهن منه لما يترتب لهن عليه من المصلحة الراجحة، ويتركن به مفسدة أرجح من مفسدته، وأيضا فيحصل لهم من التألم بتركه مفسدة هي أعظم من مفسدته، فتمكينهم من ذلك من باب الرحمة والشفقة والإحسان، كما مكن النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير من اللعب بالعصفور بحضرته، ومكن الجاريتين من الغناء بحضرته، ومكن عائشة رضي الله عنها من النظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، ومكن تلك المرأة أن تضرب على رأسه بالدف ونظائر ذلك. فأين هذا من اتخاذ الشيوخ المشار إليهم والمقتدى بهم ذلك دينا وطريقا مع التوسع فيه غاية التوسع بما لا ريب في تحريمه؟ ونظير هذا إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة لضعف قلوبهم عن قلوب الراسخين في الإيمان من أصحابه، ولهذا أعطى هؤلاء ومنع هؤلاء، وقال أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغناء والخير. ونظير هذا مزاحه صلى الله عليه وسلم مع من كان يمزح معه من الأعراب والصبيان والنساء تطييبا لقلوبهم واستجلابا لإيمانهم وتفريحا لهم. وفي مراسيل الشعبية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحاب الدركلة فقال: خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة. ذكره أبو عبيد وقال: الدركلة لعبة العجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور به، ويكون المبذول مما يلتذ به الآخذ ويحبه، لأن ذلك وسيلة إلى غيره، ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه كالمهاجرين والأنصار، بل يبذل لهم أنواعا أخرى من الإحسان إليهم والمنافع في دينهم ودنياهم. ولما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن لا يحب هذا الباطل ولا سماعه ولا يحتاج أن يتألف بما يتألف به غيره، وليس مأمورا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التأليف على الإيمان به وطاعته بكل طريق، كان إعراضه عنه كمالا بالنسبة إليه، وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. فصل. إذا عرف هذا فأقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية، ولذة خيالية وهمية، ولذة عقلية روحانية. فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع، وهذه اللذة يشترك فيها مع الإنسان الحيوان البهيم، فليس كمال الإنسان بهذه اللذة لمشاركته أنقص الحيوانات له فيها ولأنها لو كانت كمالا لكان أفضل الإنسان وأشرفهم وأكملهم أكثرهم أكلا وشربا وجماعا. وأيضا لو كانت كمالا لكان نصيب رسل الله وأنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار أكمل من نصيب أعدائه. فلما كان الأمر بالضد تبين أنها ليست في نفسها كمالا، وإنما تكون كمالا إذا تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى كما تقدم. فصل. وأما اللذة الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم، وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة الأولى، فإن آلامها وما تجيبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها، فإن صاحبها منتصب لمعاداة كل من تعاظم وترأس عليه، ولها شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية، ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها، فليست هذه في الحقيقة بلذة وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. وقد قيل إنه لا حقيقة للذة في الدنيا، وإنما غايتها دفع آلام كما يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع، وكذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه. والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد. فصل. وأما اللذة العقلية الروحانية فهي كلذة المعرفة والعلم والاتصاف بصفات الكمال من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والعلم والمروءة وغيرها، فإن الالتذاذ بذلك من أعظم اللذات، وهو لذة النفس الفاضلة العلوية الشريفة. فإذا انضمت اللذة بذلك إلى لذة معرفة الله تعالى ومحبته وعبادته وحده لا شريك له والرضا به عوضا من كل شيء ولا يتعوض بغيره عنه، فصاحب هذه اللذة في جنة عاجلة نسبتها إلى لذات الدنيا كنسبة لذة الجنة إلى لذة الدنيا، فإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإقبال عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس بقربه والشوق إلى لقائه ورؤيته، وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعتر بأمثال الجبال من لذات الدنيا. وكذلك كان أدنى مثقال ذرة من إيمان بالله ورسوله يخلص من الخلود في دار الآلام، فكيف بالإيمان الذي يمنع دخولها؟ قال بعض العارفين: من قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه حسرات على الدنيا. ويكفي في فضل هذه اللذة وشرفها أنها تخرج من القلب ألم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا، حتى إنه لا يتألم بأعظم ما يلتذ به أهلها ويفر منه فرارهم من المؤلم. وهذا موضع الحاكم فيه الذوق لا مجرد لسان العلم، وكان بعض العارفين يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب نعيمها، فيقال له وما هو؟ فيقول محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه ومعرفة أسمائه وصفاته. وقال آخر أطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الآخرة رؤيته وسمع كلامه بلا واسطة. وقال آخر والله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب، وأنت ترى محبة من في محبته عذاب القلب والروح، كيف توجب لصاحبها لذة يتمنى أنه لا يفارقه حبه؟ كما قال شاعر الحماسة تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقاها قبلي محب ولا بعدي. قالت رابعة شغلوا قلوبهم بحب الدنيا عن الله، ولو تركوها لجالت في الملكوت ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. وقال سلم الخواص تركتموه وأقبل بعضكم على بعض، ولو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب. وقالت امرأة من العابدات لو طالعت قلوب المؤمنين بفكرها ما ذخر لها من حجب الغيوب من خير الآخرة لم يصف لها في الدنيا عيش ولم تقر لها عين في الدنيا. وقال بعض المحبين إن حبه عز وجل شغل قلوب محبيه شغل قلوب محبيه عن التلذذ بمحبة غيره، فليس لهم في الدنيا مع حبه عز وجل لذة تداني محبته، ولا يؤملون في الآخرة من كرامة الثواب أكبر عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم. وقال بعض السلف ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنيا وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما من اللذة والنعيم ما لا خطر له مما وعد به من لا أصدق منه حديثا، وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما هو عليه. ثم قرأ أم على قلوب أغفالها، ولو لم يكن للقلب المشتغل بمحبة غير الله المعرض عن ذكره من العقوبة إلا صدأه وقسوته وتعطله عما خلق له لكفى بذلك عقوبة. وقد روى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال تلاوة القرآن. وقال بعض العارفين إن الحديد إذا لم يستعمل غشيه الصدأ حتى يفسده. كذلك القلب إذا عطل من حب الله وشوق إليه وذكره غلبه الجهل حتى يميته ويهلكه. وقال رجل للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، قال أذيبه بالذكر، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، ولا يذهب قسوته إلا حب مقلق أو خوف مزعج. فإن قيل ما السبب الذي لأجله يلتذ المحب بحبه وإن لم يظهر بحبه؟ قيل الحب يوجب حركة النفس وشدة طلبها، والنفس خلقت متحركة بالطبع كحركة النار، فالحب حركتها الطبيعية، فكل من أحب شيئا من الأشياء وجد في حبه لذة وروحا، فإذا خلع عن الحب مطلقا تعطلت النفس عن حركتها وثقلت وكسلت وفارقها خيفة النشاط. ولهذا تجد الكسلاء أكثر الناس هما وغما وحزنا، ليس لهم فرح ولا سرور بخلاف أرباب النشاط والجد في العمل أي عمل كان، فإن كان النشاط في عملهم عالمون بحسن عواقبه وحلاوة غايته كان التذاذهم بحبه ونشاطهم فيه أقوى. وبالله التوفيق. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.